إذن الرزق ينقسم إلى الأول ما به حياة الأبدان وهذا عام، والثاني ما تقوم به هذه القلوب وهذا خاص. الرزاق تشمل المعنيين جميعا، ذو القوة أي صاحب القوة التي لا يقاومها شيء. ولما قالت عاد من أشد منا قوة قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ويدلك على قوة الله عز وجل أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وأنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده، وأنه يقول كن فيكون، يأمر الأرض فتزول الجبال وتبسط بعد أن كانت مكورة، ويأمر فيخرج الناس من الأجداث إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. القوة من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الذاتية، لأنه لم يزل ولا يزال قويا. المتين أي الشديد، الشديد في قوته عز وجل، والشديد في جميع أفعاله الانتقامية كما قال عز وجل إن ربك لشديد العقاب. فالمتين يعني الشديد. ففي هذه الآية إثبات من أسماء الله، فيها من أسماء الله الرزاق والمتين، وفيها من صفاته الرزق والمتانة والقوة. وقال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أعظم هذه الآية وما أبلغ ردها على أهل التعطيل وأهل التمثيل. ليس كمثله شيء يعني لا يماثله أي شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أي شيء من أموره عز وجل. ليس كمثله شيء، إذن هو مباين ومفارق لجميع المخلوقات. أفهمتم؟ لا يمكن أن يشابهه شيء من المخلوقات في أي الأمور، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الإرادة ولا غير ذلك. وقد تخبط الناس في إعراب هذه الآية ليس كمثله شيء، وقالوا كيف تدخل الكاف على مثل، لأن هذا يشتبه في أن له مثلا وليس كمثله مثل. ولكن نقول اللغة العربية لها أساليب، منها التكرار للتأكيد. فمثلا نقول الكاف تدل على التشبيه والتمثيل، ومثل هي تمثيل، فيكون الكاف للتمثيل المنفي والمثل للتمثيل المنفي، فكأنه نفى أن يكون مثله شيء. كم مرة؟ مرتين. وحينئذ نسلم من جميع الاحتمالات التي ذكرها بعض الناس وتخبطوا فيها. فالكاف إذن زائدة لتوكيد نفي المثل في هذا نعم. وهو السميع البصير، السميع أي ذو السمع الكامل، البصير ذو البصر الثاقب سبحانه وبحمده. واعلم أن السميع تنقسم إلى قسمين في الأصل، سميع بمعنى مجيب، مثل قول الله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. انتبه يا ولد، سميع الدعاء إيه؟ أي مجيب الدعاء. وليس المراد بسميع الدعاء أنه يدرك الدعاء ويسمعه، لا، المراد سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. وكذلك قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده، وليس المراد سمعه سمع إدراك. ومن المعلوم أنه إذا استجاب فقد سمعه سمع إدراك. فإن قال قائل وهل لهذا شاهد وهو أن يكون السمع بمعنى الاستجابة؟ الجواب نعم، من القرآن. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا الأولى بمعنى أدركنا المسموع، وهم لا يسمعون لا يستجيبون. فتبين الآن أن سمع تأتي بمعنى استجاب، فينقسم سمع الله إلى قسمين، الأول سمع إجابة والثاني سمع إدراك. سمع إدراك يعني إدراك المسموع، ما من صوت وإن بعد وإن خفي إلا ويسمعه الله عز وجل. أنت إذا قلت في نفسك سمع الله لمن حمده لا يسمعك من إلى جانبك، فإن الله يسمع عز وجل يسمع. هذا القسم من السمع أو هذا النوع من السمع له أيضا أقسام. القسم الأول أن يراد به التأييد، والثاني أن يراد به التهديد، والثالث أن يراد به بيان عموم سمع الله عز وجل. أقسام ثلاث، وهي التأييد والتهديد، نعم، وعموم سمع الله عز وجل. مثال الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقال الله له لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. المراد بالسمع هنا إيش؟ التأييد، سمع التأييد، يعني أؤيدكما وأنصركما وأدافع عنكما. الثاني المراد به التهديد، مثل قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هم؟ اليهود، عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. لقد سمع الله قول، هل المراد بهذا أن الله يخبرنا أنه سمع قولهم أو يراد به تهديدهم؟ تهديد. ومنه قول الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. الثالث أن يراد به عموم بيان عموم سمع الله عز وجل، مثل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه المرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أنه ظاهر منها، والمظاهرة في الجاهلية طلاق بائن، وهي قد كبر سنها وكثر عيلها فتشتكي. أنزل الله هذه الآية قد سمع والله يسمع، سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. ولما كان هذا القول مستمرا بالمحاورة مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله يسمع تحوركم. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، تثني على الله بهذا السمع الشامل العام. لقد كانت المجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثه، والله عز وجل يسمع. الإيمان بهذا السمع يوجب للعبد أن لا يقول كلمة فيها غضب الله عز وجل، فإن فعل فنقص فإيمانه ناقص بلا شك. احذر أن تزل، فإن ربك يسمع ويعلم ويرى، أقسام السمع إذن من في الأصل لا، هي قسم سمع بمعنى الاستجابة وسمع بمعنى إدراك المسموع. والثاني أنواعه ثلاثة: سمع للتعيين وللتهديد ولبيان عموم سمع الله عز وجل. طيب، وهو السميع البصير. البصير له معنيان، يعني أحدهما من البصر والثاني من العلم، وكلاهما صحيح. فلله تعالى بصر وله عين، وسيأتي إن شاء الله بيان الأدلة في ثبوت العين. وأما البصر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف الله تبارك وتعالى: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بصره من خلقه، وبصره ينتهي لكل شيء. إذن لأحرقت سبحات وجهه كل خلقه. طيب، السميع البصير. في هذه الآية رد على طائفتين مبتدعتين زائغتين: الأولى الممثلة في قوله ليس كمثله شيء، والثاني المعطلة في قوله وهو السميع البصير. وليعلم أن كل ممثل معطل، انتبه لهذا المعنى الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، كل ممثل معطل، كل معطل ممثل. سبحان الله، المعطل ينكر على الممثل والممثل ينكر على المعطل، فنقول كلاهما وقع فيما رمى به الآخر. الممثل كيف كان معطلا؟ اسمع، أولا أنه عطل كل نص يدل على نفي المماثلة، عطله ورماه جانبا ولم يلتفت إليه، أليس كذلك؟ أنت معنا؟ ها؟ ارفع يدك. طيب، كل نص يدل على إيه؟ على نفي المماثلة. طيب، ثانيا أنه عطل الله من كماله الواجب، لأن تشبيه الخالق بالمخلوق يستلزم نقص الخالق عز وجل، أليس كذلك؟ نعم، أقول بلى. فهو عطل الله عن كماله الواجب. يقول الشاعر وهو صادق فيما قال: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف إذا قيل إن السيف مثل العصا ينقص قدره؟ كذلك إذا قيل الخالق مثل المخلوق نقص قدر الخالق عز وجل. إذن عطل الله من إيش؟ من كماله الواجب. الوجه الثالث أن هذا الممثل عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة وادعى أنه دان على التمثيل، لأن النصوص الواردة في الصفات لا يمكن أن تدل على التمثيل أبدا، لأنها صفات أضيفت إلى من؟ إلى الله عز وجل. والصفة المضافة إلى الله عز وجل ليست كالصفة المضافة إلى المخلوق، لأن صفة كل موصوف إيش؟ تناسبه وبحسبه. فتبين الآن أن الممثل معطل من وجوه ثلاثة. قلها قلها، ارفع يدك. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، والثاني غلط. نعم، أنه عطل الله عن كماله الواجب، لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يجعله ناقصا. الثالث أن الممثل عطل نفس الصفة، قالها زميلك. كل نص يدل على نفي المماثلة. لا غلط. طيب كل نص يدل على نفي المماثلة فقد عطله هذا الممثل، فصار من ثلاث وجوه. واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله، انتبهوا له. أما المعطل فنقول إن المعطل ممثل، المعطل ممثل. كيف يكون من نفى اليد، من نفى الوجه، من نفى الحكمة، من نفى الرحمة يكون معطل، يكون ممثلا؟ نعم، لأن أصل التعطيل مبني على اعتقاد التشبيه. أصل التعطيل مبني على اعتقاد التمثيل. فيقول هؤلاء إذا أثبتنا لله وجها فهذا يستلزم المماثلة. إذن إيش؟ انفي الوجه، انفي الوجه، لأن إثباته يستلزم التمثيل. إذن انفه. إذا أثبتنا الرحمة، والرحمة هي رقة تستوجب رحمة المرحوم، والله عز وجل لا يوصف بأنه رحمة، يعني لو رحمة. لماذا؟ بل لأننا لو أثبتنا الرحمة لمثلناه بالمخلوق. إذن ألغي الرحمة، ألغي الغضب، ألغي الفرح وما أشبه هذا. فيكون المعطل مثل أولا حسب اعتقاده، ثم عطل ثانيا، ثم عطل ثانيا. أفهمتم؟ ولنا أن نقول تمثيله من وجه آخر، أنه إذا نفى عنه صفة الكمال مثله بصفة النقص، إذا نفى عنه صفة الكمال مثله بمن صفاته نقص. هذه في الواقع أمر يجب أن يعرفه طالب العلم ليحاج به أولئك المعطلة الذين يدعون أنهم منزهون لله عز وجل. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما أي نعم ما يعظكم به. هذه الجملة بعد قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فأثنى الله تبارك وتعالى على ما يعظنا به من الأوامر والنواهي، وقال إن الله نعم ما يعظكم به، وصدق ربنا عز وجل أن ما وعظنا به من الأوامر والنواهي محل إيش؟ ثناء، محل ثناء، لأن نعمة تدل على الثناء. طيب نعم ما يعظكم به، وأصله نعم ما، ولكن إيش؟ أدغمت الميم بالميم. لما أدغمت الميم بالميم صارت الميم الأولى ساكنة، وإذا كانت ساكنة لابد أن نكسر ما قبلها، كما قال ابن مالك إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحسب واستحق. إذا نكسر العين، كانت ساكنة بالأول نكسرها الآن. فكان النطق نعم ما يعظكم به. طيب وقوله يعظكم به فيه دليل على أن الأوامر والنواهي مواعظ يتعظ بها العبد ويتذكر بها. إن الله كان سميعا بصيرا، مثل قوله هو السميع البصير، فما قلناه فيما سبق نقوله هنا. واعلم أن كان الموجودة في صفات الله لا تدل على الزمان، وإنما تدل على التوكيد، أي توكيد اتصاف اسم الاسم بالخبر. فقول إن الله كان سميعا بصيرا هل معناه فيما مضى؟ الأخ لا تلتفت أنت، هو هل معناه فيما مضى كان سميعا بصيرا؟ نعم. ها؟ لا، لكن معناه التوكيد، كأن العبارة إن الله تعالى حق أنه كان أنه سميع بصير، أنه سميع بصير. فإذا وجدت كان داخلة على أسماء الله وصفاته فإنها مسلوبة الزمان والمراد بها التوكيد. انتهى الكلام على السمع والبصر. ثم قال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما أتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه ثلاث صفات: المشيئة والإرادة والمحبة. ساق المؤلف الآيات فيها بعضها إلى بعض لتداخلها. أولا المشيئة، قال الله تبارك وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من القائل؟ القائل أحد الرجلين اللذين جعل الله لأحدهما جنتين من أعناب. افتخر الذي جعل الله له جنتين وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. قوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا قد لا يلام عليه لأنها رآها في أكمل ما يكون من الحسن والبهاء والإحكام، فقد يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لكنه أردفه بقوله وما أظن الساعة قائمة، أنكر البعث. ثم قال على فرض أن أبعث ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا كفر. فقال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا بمعنى هلا، ونظير ذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هلا جاءوا. ولولا إذ دخلت جنتك يعني بستانك الذي زهوت به قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله إعرابه، ما شرطية وشاء فعل الشرط وجواب الشرط محذوف والتقدير ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. ويجوز أن تكون ما اسما موصولا خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هذا ما شاء الله، يعني أن هذا بمشيئة الله وليس بحولي وقوتي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن في أعرابها وجهان: الأول أن تكون ما شرطية وشاء فعل الشرط وجواب الشرط محذوف والتقدير ما شاء الله كان، والثاني أن تجعل ما اسما موصولا خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هذا ما شاء الله. أما المعنى فلا يختلف، وهو أن ما حصل في هذه الجنة التي اتخر بها صاحبها كان بإيش؟ بمشيئة الله وليس بقوة الرجل. لا قوة إلا بالله، قوله لا قوة إلا بالله، هل معنى لا قوة للإنسان إلا بالله؟ أو لا قوة قوة كاملة إلا بالله. كلاهما صحيح. فلا قوة لنا على طاعة الله، ولا قوة لنا على أرزاقنا، ولا غير ذلك إلا بالله عز وجل. إن أعاننا الله صرنا أقوياء، وإن لم يعننا خذلنا. أو أن المعنى لا قوة كاملة إلا بالله، هذا أيضا صحيح. فكأنه يقول له هذه الجنة بمشيئة الله، وازدهارها ونموها وكمالها بإيش؟ بقوة الله عز وجل، ليس بحولك ولا قوتك. في هذه الآية إثبات المشيئة وإثبات القوة. إثبات المشيئة في قوله ما شاء الله، واعلم أن مشيئة الله لا تنقسم، بل هي شيء واحد، وتكون فيما يحب وما لا يحب، تكون فيما يحب وما لا يحب، كما هو ظاهر في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، يشير إلى محرمات. فالمشيئة تتعلق بما يحب وما لا يحب، وما شاءه كائن لا محال ولا رد لحكم عز وجل. إذن ففيها عموم من جهة أن ما شاءه لا يتخلف، ومن جهة أخرى أنه يتعلق، أي أن المشيئة تتعلق بما يحبه وما يكرهه. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه آية الإرادة. لو شاء الله ما اقتتلوا، أي ما اقتتل المؤمنون والكافرون، ولكن الله يفعل ما يريد. الإرادة هنا بمعنى المشيئة، فهي إرادة كونية، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه أيضا فيها الإرادة. نتكلم على كلماتها. أحلت لكم بهيمة الأنعام، من أحلها؟ الله عز وجل. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. إلا ما يتلى عليكم، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، وهي في نفس السورة التي فيها إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني أحلت لكم هذه البهيمة بهيمة الأنعام حال كونكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي متلبسون بالإحرام أو داخلون في الحرم، لأن المحرم لا يحل له الصيد، ومن كان داخل الحرم لا يحل له الصيد. إن الله يحكم ما يريد، يحكم حكما كونيا أو شرعيا. شرعيا، طيب ما يريد إرادة كونية أو شرعية؟ شرعية وكونية، شرعية وكونية، وسيأتي الكلام عليها بعد الأذان إن شاء الله. وقوله تعالى أو نأخذ أسئلة خمس دقائق. طيب لا أدري ما وجهه، لأن السميع البصير هم يثبتون السمع والبصر، الأشعرية يثبتون السمع والبصر ولا يثبتون العزة والحكمة، فلا أدري ما وجهه. نعم. نعم يراد به التأييد. نعم نعم. لا لا ما نقول هو التأييد، السمع يعني يقتضي التأييد، ما هو بنفس السمع انه هو التأييد، لا لا انا يقتضي. نعم يا سليم. من انكر السمع والبصر لله سبحانه وتعالى كيف يعبد عباده، كيف يدعي عباده، من يدعي عباده الوجه، يدعي عباده الانسان جاهل ما بس هوى مع الطير مع الهوى، ما في تفعلون ما لهم عقول. الانسان لابد ان يعتقد رب ان يسجد له ويعبد له عباده السبع عباده من يرضاها ويترك شيء يسخطه. احمد ربك. يقول ابن القيم رحمه الله: لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، الإنسان إذا سمع مثل هذه الأقوال الصادرة من هؤلاء يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به. والمشكل كيف يلاقون الله يوم القيامة. نعم. اللهم عافية. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. نعم. نعم. الغالب أن حكم الشرع يأتي بمعنى مقرونا ببين. شيخ حسن الله عليك، قالوا إن صفات الله سبحانه وتعالى لا كيف لها، من حيث لا معلومة ولا مجهولة، بقول السلف أمروها بلا كيف. الشيخ ما ردنا له هذا القول؟ من قالها؟ معطل. هو صادق. يعني قرأنا لبعضهم أن الكيف ليس لها كيف إطلاقا، ولكن السلف رحمهم الله قالوا بلا كيف أي بلا تكييف، لأن إثبات أصل المعنى يدل على أن هناك كيف. ولو كانوا لا يثبتون أصل المعنى لكان قولهم بلا كيف لغوا لا فائدة منه. ثم إن كل موجود فلا بد له من كيفية، كل موجود. ثم إن بعض عباراتهم يقولون لا نمثل ولا نكيف. نعم. الفرق بين القوة والقدرة. نعم. الفرق بين القوة والقدرة أن القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف. فمثلا إذا قلنا لشخص احمل هذا الحجر فعجز ما حمله، نقول هذا غير قادر ولا غير قوي؟ غير قادر. ولو حمله لكن بمشقة قلنا إنه غير قوي. هذا فرق. فرق آخر: القوة تكون فيما له شعور وما ليس له شعور. تقول هذا حديد قوي، هذا الجدار قوي. القدرة لا تكون إلا لمن له شعور. تقول الرجل قادر ولا تقول الرجل ولا تقول الجدار قادر. هذان فرقان بين القوة وبين القدرة. نعم. ارفع يدك. ارفع يدك. نعم. ما ايش وما نعم يشاءه لحكمة، لأن وجوده حكمة. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وانظر إلى الرجل يؤتى إليه بابنه المريض فيكويه بالنار مع أنه يكره أن يكوى ابنه بالنار، لكن شاءه لمصلحة أخرى. كذلك ما يكره الله ويبغضه لا شك أن وجوده حكمة، فوجود الشيطان لا شك أنه حكمة. اتضح؟ انتهى الوقت. نعود الآن إلى قول الله تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق. من يريد هنا بمعنى من يشاء، فالإرادة كونية. والدليل على أن يريد هنا بمعنى يشاء قوله تعالى في آية أخرى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن من يريد الله الإرادة هنا كونية بمعنى يشاء، فمن يريد الله أن يهديه هداية دلالة أو توفيق، هداية توفيق، يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره للإسلام فيقبله ويفرح به ولا يضيق صدره بشيء منه. ومن يريد أن يضله أي من يشاء أن يضله يجعل صدره ضيقا ضد الانشراح، ضيقا حرجا أي شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه إذا طلب منه الإسلام يطلب منه أن يصعد إلى السماء من شدة ضيقه، من شدة ضيقه وكراهته لما دعي إليه. إذن كأنما صعد، كأنه إذا دعي للإسلام إيش يصعد في السماء، وهذا لا شك أنه مشقة عظيمة. استنبط بعض المتأخرين من أنه كلما صعد الإنسان في السماء ازداد ضيق تنفسه، لأن الأكسجين يقل فيضيق نفسه، وقالوا إن هذا المعنى لم يعرف إلا بعد أن اكتشف أنه كلما على الإنسان ازداد الضغط عليه وازداد ضيق صدره، كان مصعد بالسماء. طيب هذه الإرادة إرادة إيه؟ كونية. والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والدليل على أنها إرادة كونية بمعنى المشيئة إيش الدليل؟ قوله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. انتهى الكلام على انتهت الآيات التي ساقها المؤلف الإرادة. واعلم أن الإرادة نوعان، إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة. مرة ثانية، إرادة كونية بمعنى، إرادة شرعية بمعنى المحبة. طيب الفرق بينهما أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحب، هذه واحدة. الإرادة الشرعية لا تكون إلا إيش؟ إلا فيما يحبه الله، كما في قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، أن يحب أن يتوب عليكم. يريد الله ليبين لكم، أي يحب، ويحتمل أن تكون بمعنى الكونية كما سنذكر. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد فيها، يعني إذا أراد الله الشيء كونا فلا بد أن يقع. وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد. فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، لو كان المراد بذلك الإرادة الكونية لتاب على كل الناس، لكنها إرادة الشرعية بمعنى المحبة، فيحب أن يتوب، ومن وفق للتوبة فقد وقع فيما يحبه الله عز وجل. أرجو الانتباه عليه. الفرق إذن، الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه الله إيش وما لا يحب. الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. ولنضرب لهذا أمثلة. لو قال قائل أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، أراد الله أن يكون كافرا، بأي الإرادتين سعد، الكونية أو الشرعية؟ الكونية، ولذلك كفر. أبو بكر رضي الله عنه أراد الله تعالى أن يؤمن ويكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وغير ذلك، إيش الإرادة؟ شرعية كونية. أما كونها شرعية فلأن الله يحب ما قام به أبو بكر رضي الله عنه من الأعمال، وأما كونها كونية فلأن هذا وقع. طيب، إيمان أبي لهب هل آمن أبو لهب؟ ما آمن. إذن أراد الله منها أن يؤمن شرعا لكنه لم يجده قدرا، ولذلك لم يسلم، فصارت الإرادتان قد تجتمعان في إيمان وقع من مؤمن، يسمى فيه الإرادتان. قد تنفرد الإرادة الشرعية، تنفرد الإرادة الشرعية في إيش؟ في كافر لم يسلم، هذا أريد منه شرعا أن يسلم ولكن لم يسلم. وقد تنفرد الإرادة الكونية في إيش؟ في كفر الكافر، لأنه مراد كونا غير مراد شرعا. وهل يمكن أن تنتفي الإرادتان؟ لا، لا بد من أحدهم أو منهما جميعا. على كل حال، وإن شئت فقل يمكن أن تنتفي الإرادتان. ما شوف الصورة. نعم، كفر المؤمن، هذا لم يرد شرعا ولم يرد كونا. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المحبة، فقال في إلى آيات المحبة، فقال وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه آيات المحبة. المحبة من صفات الله عز وجل، فهو محبوب وحاب، يعني تقع المحبة من الله لمن شاء من عباده، وتقع محبة الخلق لله عز وجل. فهو إذن محبوب